رسالة لمن تكبروا على الله، تكبروا على السجود لله. لا يعد ترك الصلاة لله في عقل أي عاقل إلا كبرا. رسالة لأناس ضيعوا حق الله، فضيعوا الدين والوطن، وضاع منهم كل شيء لأنهم أضاعوا أهم شيء وهو حق الله عز وجل. رسالة لمن ابتليت بهم البلاد وضيع بهم العباد لأنهم تناسوا لقاء خالق العباد. الصلاة يا عبد الله ضيعها خلق الله، ثم سألوا الله الفرج، ثم سألوا الله الانتقام من الظلمة، ثم سألوا الله الانتصاف من الظالم للمظلوم. تكبرت على ربك ثم دعوته فأنى يستجيب لك؟ تركت الصلاة التي لا تسقط عنك في سفر ولا حضر ولا صحة ولا مضر، لا تسقط الصلاة في صحة ولا في مرض ولا في سفر ولا حضر. كل الأمراض لو تجمعت عليك لا تسقط الصلاة عنك. لا تستطيع الصلاة واقفا تصلي جالسا، لا تستطيعها جالسا تصلي نائما. شلت كل أعضائك تصلي بلسانك، شل لسانك تصلي بعينك، شل كل ذلك منك تصلي بقلبك. لا تستطيع الرحيل للوضوء تتيمم. إن عدمت من يوضئك ومن ييممك؟ ولا تستطيع هذا ولا ذاك. كنت طريح الفراش هجرك أبناؤك. حكمك حكم فاقد الطهورين، تصلي. لا تستطيع التوجه للقبلة، تصلي. في حالة الحرب والترائي والمواجهة نرى العدو والعدو يرانا، نحمل السلاح عليه ويحمل السلاح علينا. لم يسقط ربك الصلاة، وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم، فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. صلاة الخوف ليست ساعة الحرب وفقط، ليست مصر في حالة حرب مع إسرائيل وآل مصر يصلون، لا، إنما الذي يصلي الذي هو على الجبهة يرى العدو والعدو يراه، والعدو يصوب سلاحه إليه. في هذه الحالة لا تسقط الصلاة، إنما تصلي صلاة الخوف، تصلي ركعتين بدلا من أربع، تجمع الصلاتين الظهر مع العصر والمغرب مع العشاء، تقصر الظهر والعصر والعشاء ركعتين، وتقسم الأمة إلى فصيلين، فصيل يصلي خلف الإمام والفصيل الآخر يحرس. هذه الركعة الأولى. في الركعة الثانية الفصيل الذي كان يحرس يأتي يصلي، والفصيل الذي كان يصلي يتحول للحراسة. ما هذا؟ ألا يعلمك هذا أن الصلاة لها خصوصية، وأنها أول أعمدة الدين وأهمه بعد توحيد الله؟ الصلاة عمود الدين وعماده. إن أسقطتم عمود الدين وضيعتم عماده، ماذا بقي لكم من دين الله؟ ضيعتم دين الله، أصبحتم أهلا لأن يحارب دين الله وأن تنخرس منكم الألسن، أصبحتم أهلا للانخلاع من دين الله. فدارت الدائرة وحوربت الثوابت وطعن في أصول دين الله، وأريد انسلاخ العامة من دين الله على مرأى ومسمع منكم، ولا نكير ولا حراك، لأنكم فعلتم ما هو أسوأ من ذلك. تركت الصلاة، ناداك ربك خمسا فلم تجبه، تكبرت على إجابة دعوة الله. أتحارب لدين الله؟ أتصد عن دين الله حرب أعداء الله؟ هجمت الثوابت وأريد انسلاخ المسلمين من الدين. حرب الدين وآله، حربت الثوابت وزلزلت في قلوب أبنائها. أتتحرك أنت؟ محال، محال في عقول النساء والرجال أن تتكبر عن السجود للكبير المتعال ثم تقف صامدا تدفع عن دينه، محال. إن الذي لا يحتاج ثمنا منك ضيعته وفرطت فيه ركعتان لله في بيت الله لا يكلفانك كثيرا ولا قليلا ضيعتهما، أتبذل نفسك لدين الله؟ أتبذل دمك لله؟ أتبذل مالك لله؟ أتبذل وظيفتك لله وتقول قولة حق ترضي الله؟ محال، إي وربي محال. من تكبر وعجز عن ركعتين لله أن يقول قولة حق للظلمة لها تبعاتها، لا وربي، بل سيدلس في دين الله، بل سيبيع دين الله، بل سيشكك الموحدين في دين الله، لأنه تناسى الله، لأنه تكبر على الله. هو فعل ذلك وأنت تابعته. بدأ زمن الحديث عن ضياع الثوابت، بدأ زمن استلال الإسلام من قلبك لتفرغ من سر عزتك وقوتك. إسلام كلمة تزلزل عروش الظالمين، إسلام كلمة تزلزل أعداء الدين، إسلام كلمة تزلزل المتجبرين. أمريكا وأوروبا في عز قوتها لا تخشى على الأرض سوى الإسلام، مع ضعف أبناء الإسلام، مع بيع أبناء الإسلام للإسلام. العالم كله يتجمع على دين الله لا يخشى من أعدائه سوى الإسلام، مع أن أبناء الإسلام يعطون الصورة المثلى للضعف والدونية والهوان. هم كما قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح من حديث ثوبان: توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ تتجمع الدنيا علينا لتأكلنا، لما؟ أقليل نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم يومئذ كثير، مليار ونصف، قرابة المليارين من الموحدين، لكنهم في كل مكان مقتولون، مجندلون، مستضعفون، محاربون. ما كتب على فئة منهم أن ترفع الرأس في وجه أعدائها، ومن فكر في رفع رأسه ليقول لا لظالمه وقف الخونة له. هذا الذي يحدث الآن، كثرة كاثرة لا ثمن لها، لا وزن لها، أولها دعاتها الذين باعوا دين الله. سموا الجهاد في سبيل الله دفاعا عن المقدسات والأموال والأنفس والأعراض، في مكان يتفق القاصي والداني على أن الجهاد فيه واجب على كل موحد بالتبعية الأقرب فالأقرب، باتفاق أهل العلم. المكان الوحيد الذي لا غبش في الجهاد فيه، المكان الوحيد الذي ترفع راية الجهاد فيه واضحة لا عمية فيها، مكان احتل فيه الأقصى ودنس فيه القدس وشرد فيه أبناء المسلمين. هذا المكان الذي لا خلاف بين المسلمين على أن الجهاد فيه فرض عين، خرجت ألسن الدعاء البائعين للدين تسمي الرافضين للظالمين المغتصبين المحتلين، تسميهم إرهابيين، تسميهم أعداء للدين. خرج مفتي بلد الحرام يرفض الإرهاب ويعلن للدعاة تبعا لحاكمه وجوب الصمود أمام الإرهاب. أي إرهاب يا هذا وأرضك مغتصبة ومقدساتك مدنسة ويجب عليك أن تضع يدك في يده دفاعا عن الدين والأرض والعرض والوطن، وأنت الخائن العميل المتخاذل البائع للدين البائع للدم المسلم. انقلبت المعايير، تكالبت علينا الدنيا، ومن فكر في رفع الرأس لم يقف له عدو، إنما وقف له أخ خائن عميل. ولكنكم غساء، ما صفتنا مع كثرتنا يا رسول الله؟ أهي كثرة تستنهض الهمم؟ أهي كثرة تستجلب النصر؟ أهي كثرة تستجلب العزة؟ لا، ولكنكم غساء كغساء السيل، كالفضلات الزابلة على جانبي الشط، لا قيمة لها، لا وزن لها، لا يؤبه بها، لا يلتفت إليها، لا يعمل لها أي حساب. نحن كذلك، لا قيمة لنا في العالم. إن سألت في أي بقعة من بقاع الأرض عن حال أهلها فقيل لك محاربون مجندلون، مستضعفون معذبون، تائهون ضائعون مضيعون، فاعلم دون سؤال أنهم مسلمون. وإن كان جيرانهم من المسلمين كما تدعي بطاقات أغلب الناس أجمعين، اعلم إذا سألت عن إفريقيا الوسطى أو بورما أو ميانمار أو سوريا أو فلسطين أو السودان أو مالي عن أو الصومال، عن المحاربين هناك، عن الضائعين هناك، الإجابة واحدة، إنهم مسلمون. إن سألت عن 5 ملايين في الصين يذبحون ذبحا عرقيا لأنهم مسلمون، وبلاد الإسلام وحكام الإسلام تصافح حكامهم القتلة لإخوانهم، اعلم أنهم مسلمون. اعلم أن أي محارب أو مجندل أو مغتصب أرضه أو عرضه أو حقه، اعلم أنه مسلم. لما؟ رسولك صلى الله عليه وسلم قال: ولكنكم غساء كغساء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم. كانت هناك هيبة، أعداء الإسلام يهابون المسلمين، ضاعت الهيبة، لا يخشوننا، لا يقيمون لنا اعتبارا لأننا لا نمثل شيئا في دنيا الناس. أكلنا أنفسنا، نتآكل فيما بيننا، يجيد المسلم أن يأكل أخاه المسلم بأي سبيل وبأي طريق، يجيد المسلم أن يقتل أخاه المسلم، يجيد المسلم أن يتفرعن على أخيه المسلم، لكنه عند اعتداء عدوه عليه أو على أرضه أو على مقدساته الحمل الوديع، يريد أن يعطي صورة طيبة للإسلام، السمح السهل، وهو ليس إسلاما الذي يريده استسلام، إنما هو استسلام. هذا ليس إسلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، والله ولم يصل إلى إسلام عبد الله بن أبي بن سلول، والله لم نصل إلى حد المنافقين، فإن ربنا أثبت للمنافقين صلاة ونفقة. قال الله: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، ولا ينفقون إلا وهم كارهون. أثبت لهم القرآن صلاة، وأثبت لهم القرآن نفقة، حصلوا صفة النفاق. لماذا؟ كسالى. من أتى إلى الصلاة كسلانا عد منافقا، من أنفق كارها عد منافقا، فما بالك بمن لم يأتي للصلاة. الصلوات الخمس في المساجد خلت المساجد، صلاة الصبح في المساجد لا يكاد يكتمل الصف الأول في أغلب مساجد المسلمين، صلاة الجمعة التي كانت تمتلئ الشوارع أمام المساجد برواد المساجد، يصعد الشيخ المنبر وأمامه صف أو صفان على الأكثر، ثم يأتي الأغلب في منتصف الخطبة أو في آخرها لا يريد أن يصلي سوى الركعتين، لا لصلة بالخطبة ولا بالقلب ولا بالعلم ولا لا صلة له بشيء، هو موظف، هو يأتي ليصلي الركعتين ليحرز إسلامه. فاهما خطأ حديث رسول الله الجمعة إلى الجمعة، ده كلام من سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها ما اجتنبت الكبائر. يقول لك أنا بتصلي يا فلان، الحمد لله الحمد لله، ايه يا جدع بصلي الجمعة بفضل الله، غيري ما بيصليش الجمعة، وأين الصلوات الخمس بقية أيام الأسبوع؟ لا، من فضل ربنا أنا صحيح ما بصليش الصلوات الخمس، إنما من فضل ربنا عليه بصلي الجمعة. والنبي قال إيه؟ بقى شيخ خلاص، النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ الجمعة إلى الجمعة كفارة، بس طالما بصلي الجمعة ربنا بيكفر اللي فات، والجمعة الجاية أصلي ربنا بيكفر اللي فات. طب ما تكمل الحديث يا أبو جهل، ما اجتنبت الكبائر وترك الصلاة من أعظم الكبائر، يعني لن تكفر الجمعة تركك للصلاة بقية الأسبوع، إن مت على هذه الحالة تموت تاركا للصلاة، واختلف أهل العلم فيك يا تارك الصلاة ما بين قول بكفرك وما بين قول بفسقك وارتكابك لكبيرة. بعيدا عن الخلاف والترجيح أسألك، لماذا قبلت يا تارك الصلاة أن يكون انتسابك للإسلام محل شك؟ من أهل العلم من قال إن تارك الصلاة على الإطلاق كافر مرتد، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مكابر المسلمين. الدليل: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. الدليل: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. الآية من سورة التوبة. قال المستدلون: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم. والمعنى: إن لم يتوبوا ولم يقيموا الصلاة ولم يؤدوا الزكاة فليسوا إخوانا لكم. فصيل آخر يقول: تارك الصلاة كسلا ليس بكافر، إنما الكافر تاركها جحودا. من قال لا شيء يسمى الصلاة، هب أن الرأي الأول هو الأصح. لماذا قبلت يا عبد الله أن يكون انتسابك للإسلام محل شك؟ أتقبل أن يشكك في نسبك لأبيك؟ لو تكلم أحد في عرضك وقال هذا ليس ابن أبي، أتستطيع العيش بين الناس؟ تكلموا في عرض فلان، الواد ده مش ابن الراجل ده، ازاي يا فلان ده فلانة متجوزة فلان، لا مش ابن فلانة، دي مش كويسة. تكلم الناس في نسبك لأبيك، لا تستطيع العيش تترك هذا المكان إلى مكان آخر تسكن فيه، فإن سرى خبرك خلفك وعلم الناس أمرك في سكنك الجديد بحثت عن سكن ثالث. لما لا تستطيع أن تتحمل نظرات أعين الناس؟ لا تستطيع أن تتحمل تشكيك الناس في نسبك لأبيك؟ لماذا استطعت وهان عليك وقبل منك أن يكون نسبك لدين الله، نسبك للإسلام محل شك؟ قبلت لأن الإسلام لا يمثل لك شيئا، لأن الإيمان لم يتغلغل في قلبك، لأن الإسلام لم يترك أثرا في قلبك، لأن إسلامك همهمات وكلمات وأفعال لم تترك أثرا في قلبك، عبادات لم تترك أثرا في معاملاتك، قلوب ماتت، بل مات الدعاة الذين كانوا يدعون لهذه القلوب، دعاء باعوا الدين والوطن، ضيعوا وضاعوا، وخانوا وباعوا، ووضعوا أيديهم في يد الظلمة الرعاع، وقالوا فعلنا كل ذلك من أجل دين الله، انتهى أمرهم. دعاة آخرون أعطوا الحاكم الظالم ما لم يطلب، بدأوا يكسرون في الدين ويهاجمون ثوابته. يأتي من كان يوصف أنه عالم فينسب الدياسة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق أحدكم أهله ليلة، إذا أتى من سفر لا تدخل على زوجتك، أعلمها أولا. ليه؟ لا يكون في حد معاها ولا حاجة تلحق تظبط نفسها بالنص. ويقول لك في واحد خلف أمر النبي دخل البيت لقى واحد مع امرته قتله. ليه؟ أصل خلف أمر النبي. يا أظلم خلق الله، هل هذا مراد رسول الله؟ إن الحديث الذي ذكره الظالم البائع لدينه خلصنا الله منه ومن أمثاله، ذكر فيه العلة فقال أمهله، جاي من السفر، الأمة الإسلامية كانت في جهاد في غزوة، راجعين مع النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، علمت المدينة بقدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجيش المسلمين، خلاص المدينة عرفت أن النبي جه ومعاه الصحابة، فكل زوجة عارفة أن جوزها جه، خلاص عرفت. فالنبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم؟ أمهلوا بالراحة. ليه يا رسول الله بالراحة؟ من على أطراف المدينة للبيت، بدل ما تاخدها في 5 دقائق خدها في نص ساعة. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صلي عليه ما تبقاش بخيل، ولا خايفين من الغرامة، ولا إيه الحكاية؟ صلى الله عليه وسلم، اسمع، أمهله. ليه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حتى تمتشط الشعثة، مراتك منكوشة وانت مسافر بقالك 2 3 شهور، تخش كده تلاقيها عاملة زي العفريت، لا اديها فرصة تسرح. تعمل ايه؟ تمتشط الشعثة، يعني الولية المنكوشة تتسرح تظبط نفسها، وتستحد المغيبة، ست اللي ناسية نفسها فضلات الشعر بتاعها اللي المفروض تتاخد وتنظف نفسها استعدادا لزوجها، نسيت نفسها جوزها مسافر بقاله 3 4 شهور مش في دماغها، تاهت نسيت. فلما شمت خبر ان سيد البشر صلى الله عليه وسلم جه ومع الصحابة ومن ضمن جوزها، فالنبي بيقول لجوزها اد مراتك فرصة تتجمل لك، تتزين لك، تتطهر لك، حتى إذا دخلت عليها رأيتها في أجمل صورة وأجمل هندام، ليحق فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر إليها سرت. أدي حديث النبي. يأتي أعمى قلب وعين ينسب الدياسة لرسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بريء منه ومن أمثاله ومن بائعي الدين من أمثاله. هذا يحدث في زمن لأنك تنازلت عن دين الله، تنازلت عن حق الله لما ضيعت الصلاة. أتى الدعاة البائعون للدين قادة لنا يبصروننا بالحق في زعمهم، وهم أبعد الناس عن الحق وأسوأ الناس أمام الخلق في إيذاء الخلق ونسيان لقاء خالق الخلق. هؤلاء أشباهنا، من ترك الصلاة لله يشبه هؤلاء، قمن به أن يكون هؤلاء دعاته، قمن به أن يسمع لهم وأن يسير خلفهم لأنه يشبههم. هذا حارب دين الله، هذا طعن في ثوابت دين الله، وأنت تركت الصلاة لله، وأنت تكبرت عن السجود لله. قمن بك، خليق بك أن يأتيك حاكم ظالم. الدماء لا تساوي شيئا عنده، لما؟ لأنك ظلمت أخاك المسلم. المسلم في المسجد يقف بجوار أخيه المسلم في الصف، والشحناء والبغضاء تملأ القلوب، بل ربما كان هذا يدعو على ذاك وذاك يدعو على غازة وهما متجاوران في الصف، بل ربما دعا الإمام على الظلمة على المفسدين في الأرض، وهذا الذي يؤمن خلفه يدعو على فصيل ينتمي إليه من يقف بجواره، والذي بجواره يدعو على فصيل ينتمي إليه من بجواره، بل ربما سألت الإمام على من تدعو، إذا لقيك أنت يقول أدعو على الحاكم الظالم، وهو هو نفس الإمام إذا لقي الآخر قال أدعو على الذين يفسدون في الأرض ويقفون ضد الحاكم الذي أكرم الله مصر به. نفاق، وليس وجهين إنما وجوه متعددة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: شر الناس يوم القيامة ذو الوجهين. أشر خلق الله يوم القيامة اللي وشين. إحنا بفضل الله تخطينا المرحلة دي، ما بقوش وشين، بقوا 100 وش، زي ما أنت عاوز، يتلون لك بكل لون لأنه يعاملك ولا يعامل خالقه، يرضى برضاك ولا يرضى برضا الله، يغضب لغضبك ولا يغضب لغضب الله، لا يقيم اعتبارا للقاء الله. هؤلاء هم الكسر الكاسر، الكسر الكاسر. يخرج من يطعن في ثوابت الدين في منظومة متكاملة في إعلام مصر انخلاعا لك من الدين، يخرج سفيه يقول لا وجود لشيء يسمى عذاب القبر، وتنخرس ألسن الدعاء الذين صدعونا وأباحوا قتل إخواننا ينخرسون، ويقول أتحداك أن تأتيني بآية من كتاب الله، وينخرس الداعية بائع الدين مش عارف، عمى قلب وعمى عين، يصدق فيه قول الله: أتريدون أن تهدوا من أضل الله، يصدق فيه قول الله: ومن يهن الله فما له من مكرم. أعمي القلب بعد عمى العين أعاذنا الله وإياكم منهما. يقول له أنا عاوز آية، ما تجيبليش حديث، وهو في طيات طعنه في عذاب القبر يطعن في الإسلام وثوابته بالطعن في سنة رسول الله، فيهدم شطر الإسلام بكلمة، ثم بعد قليل يهدم الشطر الثاني، فلا إسلام يبقى في القلوب. احنا إسلامنا قرآن وسنة، هدم السنة بكلمة، ما فيش عذاب قبر. وتجيب لي آية لو عاوز تستدل من القرآن، حديث لا، انت طبعا ماشي مش واخد بالك، حديث لا، كلمة حديث لا يعني الراجل ده ايه؟ لغى السنة، هدم السنة. طب يقوم اعمل قلب والعين يعرف يستدل من القرآن؟ لا. لما؟ قلت قبل ذلك آيات عذاب القبر بعضها موجود في جزء عام، من فضل الله علينا كان أشياخنا في السلف من 20 و30 سنة يقول لك الذين يتحدثون عن النصارى وتكفير القرآن لهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، ده قرآن، من الذي حكم بكفرهم؟ الله. أمال النصارى أهل الكتاب مين؟ من يؤمن بعيسى عبدا لله ورسولا فهو أهل كتاب، من يؤمن بعيسى ابنا لله أو يؤمن بعيسى هو الله أو ثالث ثلاثة مع الله فهو كافر بنص كتاب الله. فيجي مشايخ مدلسين يقول لك لا، مين اللي قال النصارى كفر؟ واحد سفيه منهم قال مين الجاهل اللي قال النصارى كفر؟ طب من الذي قال؟ الله. فيجي مشايخنا يقول لك سبحان الله، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح، الايتين في سورة المائدة. فقال لك صعب عليهم شوية، دول ما درسوهاش، كانت في المقرر اللي اتلغى على ايامهم. طب ما تجيب له من جزء عام. لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب. انا برضو على غرار اشياخي بقول له عذاب القبر او دخول القبر موجود في جزء عام في سورة عبس. قتل الانسان ما اكفره، من اي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. جزء عام اللي ابنك بيحفظه في الكتاب قبل ما يخش أولى ابتدائي أزهر أو غير أزهر. بقايا الإسلام في القلوب توصل ولدك للكتاب وللمسجد في الأجازة، يحفظ كتاب الله ليبقي الإسلام وأساسه في قلبه. فأماته فأقبره، ثم أماته فأقبره، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. في سورة نوح برضو الجزء الثاني من تحت، جزء تبارك، مما خطيئاتهم، والخطيئة هي الخطيئة الكبرى كالشرك والعياذ بالله، أغرقوا. سورة نوح الجملة دي بتتكلم عن قوم سيدنا نوح الذين كذبوه، أغرقوا فأدخلوا نارا. فين النار؟ النار لسه في الآخر. أمال دي نار إيه؟ أجمع أهل العلم أنها عذاب القبر. ده إيه؟ النار اللي في إيه؟ اللي في القبر. مش النبي قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. أما يقول لك ده حديث مش عاوز حديث، أقول له مش ربنا قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ ده قرآن. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، ده قرآن. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ده قرآن. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ده قرآن، ده قرآن. طبق لي الآيات دي، مش انت ماشي بالقرآن بس كما تدعي وأنت كذاب. لا تحارب السنة وإنما تحارب القرآن والسنة وأصل الإسلام، لأنك لا تريد أن ترى إسلاما وتريد أن يكون عقلك إلها لك وشهواتك إلها لك. اسمع، مش ده قرآن؟ طبق لي الآية دي. الآية بتقول لك اسمع كلام النبي، خذ بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، سر خلف النبي، أنجو بنجاة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف طبقها؟ مش هتعرف تطبقها غير لما تاخد بالسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لما يقول لك هات لي، تجيب له الحديث من جوه القرآن. لما يمر النبي على قبرين فيقول إنهما قبر رجلين، فيقول إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث ده تجيبه له من القرآن. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، تثبت أن هذا الحديث في كتاب الله عز وجل، لأن كتاب الله أمرك باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كلام رسول الله، وما ينطق عن الهوى إنه هو، أي كل ما يخرج من لسانه صلى الله عليه وسلم إلا وحي يوحى، وحي من الله يوحى إليه ليبلغه لخلق الله، غير أن القرآن لفظه ومعناه من الله، أما السنة فلفظها من رسول الله ومعناها من الله. طب خش على سورة غافل، أقول الله عز وجل وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. ركز في الآية اللي جاية دي. الآية دي من سورة غافر بتتكلم عن مؤمن قوم فرعون اللي بيخاطبهم وبيدعوهم وهم كفر ثابتون على الكفر. الآية بتقول إيه؟ فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. بيخشوا جهنم صبح وليل. بيخشوا النار صبح وليل. تاني الآية دي بتتحدث عن قوم فرعون اللي من زمان بيننا وبينهم آلاف السنين. بتقول إيه؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. قوم فرعون بيخشوا جهنم يتعذبوا فيها صبح وليل. ويوم تقوم الساعة. يبقى ده قبل الساعة ولا بعديها؟ قبليها. تاني النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. جهنم صبح وليل. ويوم تقوم الساعة يوم القيامة يعني أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يبقى اللي فات ده كان في الدنيا. فين؟ عذاب القبر. الدليل أشد العذاب. يعني عذاب القبر هيبقى عذاب هين بالنسبة لعذاب الايه؟ الآخرة. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. ويوم تقوم الساعة يعني ده عذاب كده بسيط. أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. اقرا بقى الآية اللي بعديها. تصدق عليك وعلينا الآن. أنا استدللت بهذه الآية كثيرا ولأول مرة أفكر في إكمال ما بعدها. اسمع، لأن ما بعدها ينزل كالصاعقة على العابسين المتابعين للمضللين. اسمع، وإذ يتحاجون في النار. فرعون بالقيادات بتاعته الظلمة والقيادات الظلمة الكفرة مع الأتباع الضعفاء. ظالم وانت مشيت وراه. اسمع القرآن بيقول ايه عشان تنجي نفسك ان كان لك قلب. وإذ يتحاجون في النار، في حجاج، في خناق، في حوار، في رمي للتهم. انت السبب، لا انت السبب، انت اللي وديتني في داهيه، لا انت اللي كنت عندك الاستعداد. اسمع، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. مساكين، يا عم أنا مال، يا عم أنا عاوز أعيش، عاوز أرب العيال، يا عم هو اللي هيتسيل أمام الله، يا عم امشي وراه، يا عم إذا رحت بلد لقيتها بتعبد العجل حش وربيله. مش ده اللي بتقولوه؟ مش دي أمثال شركية؟ يعني انا روحت الناس كفر اكفر معاهم؟ شفت المثل الغبي؟ يا عم اذا رحت بلد بتعبد العجل حش وارميله. هذا اذن بقبولك للشرك وقبولك للكفر. مصيبه مصيبه ان يسري هذا في عروق ودماء ابناء الاسلام. مصيبه. ازاي؟ اين اسلامك؟ اين توحيدك؟ أين قولة الحق من لسانك؟ أين نكير قلبك؟ خلاص اسمع، وإذ يتحاجون في النار خناقة فيقول الضعفاء المساكين الأعم الأغلب من الشعب للذين استكبروا. قادت الظل، قادت الدماء، الذين استباحوا الدماء، الذين حاربوا الدين. اسمع، إن كنا لكم تبعا. احنا كنا ماشيين وراك، هتنفعونا دلوقتي؟ أنا مشيت وراك، سمعت كلامك، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ مش يعني هتطلعونا من النار وتدخلونا الجنة تشيلوا عننا شوية؟ هتقدروا تشيلوا عننا شوية؟ فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا، القادة الظلمة هيردوا على الغلبة والمساكين، يقولوا لهم ايه؟ إن دي يعني احنا وانتو كل فيها، احنا وانتو في جهنم مساواة. الظالم القائد الذي ساق الناس للضلال يتساوى مع المظلوم الذي ساق نفسه خلف الظالم ونسي لقاء ربه. اسمع، إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد، انتهى. أحكم الحاكمين، أسرع الحاسبين، حكم بين العباد. لماذا أذكر هذه التتمة للآية السابقة في الاستدلال على عذاب القبر؟ هذا ما أسأل الله أن يعينني على بيانه بعد جلسة الاستراحة. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد، فيا من تركت السجود لله، يا من تكبرت على الله، اعلم أنك ضائع مضيع لنفسك بين يدي الله. اعلم أن ما تركته اليوم من الصلاة ستصليه بين يدي الله في جهنم. اعلم أن كل ركعة تركتها وكل صلاة ضيعتها ستصليها في جهنم. كيف؟ ستركع على نار، وتسجد على نار، وتقف على نار بأمر الواحد القهار. لا تصلي صلاة تكليف، إنما تصلي صلاة معذب. أين هذا في كتاب الله؟ اسمع، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كان المؤذن بيقول حي على الصلاة، وبيت الله مفتوح لخلق الله، إما مكيف أو مليء بالمراوح. الدنيا حر وشمس برة، وهنا ظلة، وفي مراوح وفي تكييف. أربع ركعات في 10 دقائق بمنطقكم الآن، وليست كصلاة سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم، أمن وأمان وراحة وجمال وفل. ده بقى لم تؤده في هذه الحالة، ما صليتش الظهر هتصلي في جهنم، ما صليتش العصر هتصلي في جهنم. إزاي؟ تقف على نار، تركع على نار، تسجد على نار بأمر الواحد القهار. ليه يا رب؟ ما كان الجامع مفتوح قدامك، وكانت الصلاة ببلاش وبلا تعلة ولا تكليف. الدليل، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم يدعون. مين اللي كان بيدعوك؟ الله. حي على الصلاة ليست كلام المؤذن، إنما الآذان هو نداء الرحمن الذي شرع الآذان، اللي بيناديك ربنا. يناديك ربك لتلقاه في بيته، في عظمة بعد كده، وأنت الذي تكبرت على ربك. خلاص، أمر غير طبيعي، غير عقلاني، غير عقلاني أن يناديك ربك الذي أنت في حاجة إليه، الذي أنت عبد الله كما تدعي، وتخلع ربقة العبودية ولا تلبي نداء الله. وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. كانت الصلاة سهلة وتصلي وانت سالم، دلوقتي ستصلي في جهنم، أعاذنا الله إياه. لما تركت الصلاة ضيع دين الله، وحورب دين الله، ومثلك لا ينتظر منه أن ينصر دين الله. تابعت الظلمة، في جهنم سيتبرؤون منك. اسمع، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا، مشينا وراكم، سمعنا كلامكم، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ يعني حتى ما عندكش أمل في جهنم يطلعك من جهنم يدخلك الجنة، أقصى أمليك إن هو إيه؟ يشيل شوية يعني. قال الذين استكبروا، الظلم الكبار المتبوعين، إنا كل فيها، كلنا في جهنم، البقاء لله، إحنا وإنتوا في جهنم. إن الله قد حكم بين العباد، انتهى الأمر. وقال الذين في النار، الظلمة والأتباع، تخيل هذا المشهد، ونج نفسك منه الآن واحمد الله على أن ذكرت وعلى أنك بغيرك وعظت. اسمع، لسه قدامك فرصة تتوب إلى الله وتعود إلى الله وتستقيم على منهج الله وتتبرأ ممن ظلم خلق الله، ولا تعرف إلا الله ولا تبحث إلا عن رضا الله. اسمع، وقال الذين في النار، الظلمة والأتباع الاثنين مع بعض اتساوت الروس، لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. يا الله يا الله، وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم، من الذين في النار؟ الظلم والأتباع، ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، تعبنا مش قادرين. قالوا الخزنة بيردوا على الظلمة وأتباع الظلمة، أولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ ما جالكش خطيب طلع المنبر وقال لك الصلاة واجبة؟ ما سمعت نداء الله؟ أما أخبرت أن القتل حرام وأن إراقة الدماء حرام وأن استلاب الأموال والأعراض حرام؟ لما رضيت بالظلمة ولما تابعت الظلمة؟ لما تكبرت على لقاء الله؟ معرفتش؟ أما أتاك البلاغ؟ أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. حصل، جم وقالوا لنا وذكرونا ومن ربنا خوفونا ومن متابعة الظلمة حذرونا. أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. حصل، قالوا فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. انتهى أمر الظلمة وبقي أمر آل الإيمان من الأنبياء ومن أتباعهم من الأنقياء الأتقياء. اسمع، بعد حديث الله عن الظلمة وأتباع الظلمة وعقاب الله لهم بدءا من عذاب القبر انتهاء بديمومة عذاب جهنم، اسمع اسمع البشرى، يا من تخاف ظلم الظالم وترى قدراته البشرية وتتناسى عن قدرة ربك العلية، اسمع، إنا، من القائل؟ الله، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا. ليست النصرة للرسل فقط، إنما ولأتباع الرسل من أهل الإيمان الحقيقي الذين تغلغل الإيمان في قلوبهم، الذين آمنوا بالعلي وآمنوا بالحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان القرآن والسنة منهاجا لهم، وكانوا لا يبحثون إلا عن رضا الله وشرع الله، كانوا يزلون بين يدي الله يركعون ويسجدون أزلاء لله ليرفعهم الله على كل خلق الله. اسمع، إنا لننصر رسلنا، من الذي سينصر؟ الله. فلا تسأل عن العلة ولا السبب ولا الكيفية ولا القدرة، لأنها قدرة الله. المطلوب منك الشيء الوحيد أن تكون موقنا في الله، ما تقوليش إزاي ومنين وإحنا ضعفاء محاربون مجندلون وهم الأقوياء وهم لا لا تسألن عن السبب، ما دام وعدك خالق الخلق سبحانه لا تسألن عن الكيفية. ألستم موقنين في الله؟ ألستم موقنين في قدرة الله؟ ألا تؤمنون أن الله على كل شيء قدير؟ ألا تعتقدون أن الله يفعل ما يشاء في من يشاء وقتما يشاء كيفما يشاء؟ نؤمن بهذا؟ قلوا بلى. ما مصداق ذلك واقعا؟ اسمع، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا. مش آخرة بدخول الجنة والظالم يخش جهنم بس، لا دنيا وآخرة. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد في الآخرة، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. يا ابن الحق أنت منصور دنيا وأخرى، الذي وعدك هو الله. اسمع، إنا لننصر، إن حرف توكيد ونصر ولام مؤكدة واسمية الجملة، لمن هذه المؤكدات ولماذا أتت؟ لماذا يؤكد لك ربك أنه ينصر رسله والمؤمنين به؟ التأكيد للمنكر، هل نحن منكرون؟ كأن الله يخاطب أناسا عظمت قدرات البشر في أعينهم وتصاغرت وتضاءلت قدرات الله، كأن الله يخاطب أناسا يقينهم في البشر فاق يقينهم في الله. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد أتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر. أدي أدوات النصر، فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. ولهذا حديث آخر، ليس هذا موطنه إن قدر ربي في العمر بقاء وللأنفس لقاء نكمل المسيرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تيسر لأمتنا أمر رشد يعز فيه آل طاعتك ويهدى فيه آل معصيتك ويذل فيه آل الجبروت على خلقك. رب ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، ولي أمورنا خيارنا ويسر لهم البطانة الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. رب استعملنا ولا تستبدلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. رب إنا نسألك ألا يؤتى الإسلام من قبلنا. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا، لا تولي علينا بذنوبنا من لا يهابك فينا ولا يرحمنا. فرج كربنا، أزل همنا وغمنا، فرج كربنا، أزل همنا وغمنا، فرج كربنا وكرب إخواننا في فلسطين وسوريا وبرما ومالي وإفريقيا الوسطى. يا رب فرج كربهم، يا رب أزل ظالميهم ومكن لصالحيهم. يا رب اهد شباب المسلمين وفتيات المسلمين وارزقهم العفاف والحصان أجمعين. يا رب احقن دماء المسلمين، يا رب احقن دماء المسلمين، يا رب احقن دماء الموحدين، يا رب احقن دماء المصريين. يا رب اجمع كلمة المسلمين على لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا رب اجمعنا على شريعتك، على كتابك وعلى سنة نبيك. يا رب إذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود، إذن لشرعك أن يعود ولكتابك أن يسود،